أحب الله جل علاه مولانا، فليس سواه أوجدنا وسوانا. كيف حال الحب؟ إنها جنة الدنيا حب الله والشوق إليه والعمل في مرضاته والاستمتاع بطاعته والتلذذ بالأنس به والقرب منه. وأول علامة من علامات الحب حب لقاء الحبيب في دار السلام. قال الملك ذو الجلال والإكرام: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقدم روحي للرحمن قربانا، فهل يجزي سوى بالحسن إحسانا؟ أحب الله جل علاه مولانا. وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث مع الناس ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله، فكيف تصح محبته؟ إخوتي في الله، الأنس بالله علامة الحب. يا ترى ظهرت عليك علامات الحب ولا لسه؟ أحب الله جل علاه مولانا. نبضه.